المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب المرور بين يدي المصلي. 500. الحديث الأول. عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: باب المرور بين يدي المصلي. قوله في حديث أبي جهيم: لو يعلم المار إلى آخره، فيه الوعيد الشديد على ذلك، وهو حرام من كبائر الذنوب، وسواء المار ذكرا أو أنثى، لأن مرور الذكر ينقص أجر الصلاة، ومرور الأنثى يبطلها، كما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى. وينبغي للإنسان أن يصلي إلى سترة اتباعا لسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا فإنه لا يضره من مر وراءها، ومن خواصها أنها تحجز البصر عن تجاوزها، وهي من أكبر الفوائد المعينة على ذلك، وليمنع من أراد أن يجتاز دونها إلا في المسجد الحرام، فإنه لا يرد المار بين يديه، فإنه لكثرة الناس يحتاجون إلى المرور، ولأنه ورد أنه لا يمنع فيه، ومثله الطريق المحتاج إليه، ولا يضر المار بين يديه في المسجد الحرام خاصة. قوله لا أدري قال 40 يوما إلى آخره، ورد في بعض الروايات صريحا: 40 خريفا.